قال: ما يجب من النذور في النسي. وقال: حدثني عن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. بدأ مالك رحمه الله بالعنوان إيش؟ ما يجب من النذور جمع نذر في المشي. إذا نذر إنسان المشي، المشي كده بس خلاص، ولا المشي إلى شيء معين؟ المشي إلى شيء معين، أما بس مشي ويدور هذا ما في مصلحة. المشي إلى مكان معين. وقد أطال مالك رحمه الله في قضية النذر بالمشي، ولعل كان هذا مستفيضا في ذلك الوقت ومنتشرا، بحيث أنه ورد صور متعددة، وأورد لها مالك رحمه الله عدة آثار، ولكن الأثر الأول الذي جاء به مالك لم يذكر فيه مشي ولا غيره. ولذا بعض العلماء يقول: لا ندري ما مناسبة حديث أم إيش؟ سعد بن عبادة بما إيه حديث المشي. فيقول سعد بن عبادة: أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، ماذا قال؟ إن أمي ماتت وعليها نذر. ماتت وإيش؟ وعليها نذر. نعم. ولم تقضه. ولم تقضه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إيش؟ اقضه عنها. موضوع حديث أم سعد: ماتت أمه وعليها نذر ولم تقضه، كانت فتوى رسول الله اقضه عنها. الفقهاء يبحثون هنا جاء يستفتي. الاستفتاء هو طلب الفتيا، والفتوى هو إخبار بالحكم دون إلزام. والاستفتاء يجب أن يكون من مقلد لمجتهد. وهل المجتهد يستفتي مجتهدا آخر أم لا؟ ويأتون بمباحث الفتوى وشروط المفتي، فيتفقون على أن المجتهد الذي له رتبة الاجتهاد لا يجوز له أن يستفتي غيره، لأنهما متساويان. أما من نقص عن رتبة الاجتهاد فعليه أن يستفتي من هو أعلم منه، وإن كان هو في ذاته مجتهدا لكن يوجد غيره أعلم منه فعليه أن يستفتي فيما لم يبلغه علمه. وهل ينتظر حتى يبحث ويجتهد باجتهاده ليصل إلى الحكم؟ قالوا: إن كان هناك متسع فلا مانع، ولكن إذا لم يكن هناك متسع عليه أن يبادر بسؤال غيره. وهذا سعد ابن عبادة من خيرة أصحاب رسول الله يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع الفتوى إيه؟ إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه. اثنوع النذر هذا يا جماعة من أي أقسام النذر التي قدمناها؟ مطلق. جميع شراح الحديث يقولون هذا نذر مطلق، لأنه لم يعين نذرا نذرته أمه. وبعض الشراح يأتي من الترمذي ويأتي من النسائي ويأتي من غيره: إنها كانت نذرت صوما، لا، إنها نذرت مالا، كان سعد مع رسول الله في غزوة وقيل لها وحضرتها الوفاة وقيل لها أوثقات المال مال سعد وبعض وغيرها وغيرها أشياء كثيرة جدا ولم يثبت نوع النذر الذي نذرته أم سعد. فبعض العلماء اعتبر هذا النذر من النذر المطلق أو جمهور العلماء. ولكن السؤال يأتي عن قرينة في السياق، إن أمي نذرت نذرا وماتت ولم توفه ولا ولم تقبه ولم تقبه، نقول تقبه وتوفيه سواء، طيب اقبه عنها، ابنها يقضي نذرا معينا معلوما ولا نذرا مبهم؟ اذا كان مبهم يقضي اقضيه عنها، اقضيه هي هذه رايحة فين؟ راح لنذر امه. اذا كان مبهما لا يعرفه سعد فماذا سيقضي؟ قال يكفر عنها. والرسول قال له كفر عنها؟ قال الرسول لم يستفسره وش نوع النذر، فإن النذر المقيد قد يكون جائزا وقد يكون حراما، لأن النذر المقيد منه المعصية والمستحيل ولا لا؟ وهذا الرسول يروح يسأل عن نذر مقيد محرم ممنوع، ها؟ وهل أم سعد تنذر نذر معصية؟ سعد ما جاء إلا ليفي بحق أمه، يفي بنذرها ولو كان معصية ولا مستحيل، يروح يستفتي رسول الله. اذا قطعا النذر هنا معلوم مقيد معلوم عند سعد، قد يكون اخبر به رسول الله وقد يكون مستهر مستفيد وقد لا يكون كذلك، والرسول افتاه على مقتضى علمه ان امي ماتت وعليها نذر لم تقضه. اذا سعد يتكلم عن نذر معلوم مقيد عنده. ونستريح من كثرة المناقشة الطويلة في جميع كتب الحديث على هذا الايش، على هذا الحديث، هل هو نذر مبهم ولا مقيد؟ لا مبهم، الرسول لم يستفصله وهو لم يذكر سببا لم يذكر قيدا. فبليش ما نأتي الى صلب الموضوع ونأخذ من نفس السياق قرائن على أن هذا النذر مقيد ومعلوم عند المستفتي، والمفتي أفتاه مجملا على ما عنده من علم. يبقى انتهينا من إيش؟ من هذا. ويكون البحث في هذا الحديث، النذر جائز ولا ممتنع؟ ها؟ جائز. يكون مالك ساق هذا الحديث في أول الباب، ما جاء في النذر ماشيا أو في النذر مشيا، ليبين أولا بأن النذر جائز، ثم بعد هذا يفصل في مشي ولا في أكل ولا في شرب ولا غير ذلك. إن المناسبة موجودة وهي إثبات جواز النذر، بل زيادة على هذا وهي فائدة أخرى، النذر يقضى عن الميت ولا لا يقضى؟ يقضى. من فين ناخذها؟ من ام سعد اللي ماتت. يجي بعد هذا، وش نوع هذا النذر الذي يقضى عن الميت؟ نذر طاعة، والطاعة جنس واحد. يقولون الطاعة او القربات ثلاثة اقسام، طاعة مالية وطاعة بدنية وطاعة تجمع بينهما. فالطاعة المالية الزكاة والصدقات، والطاعة البدنية المحضة الصلاة والصيام، والتي تجمع بينهما الحج والجهاد. فمن أي أقسام الطاعات كان نذر أم سعد الذي أفتى رسول الله ولدها أن يقضيه عنها؟ ها؟ ما ندري. وكانوا بيقولوا انه مبهم وانه مطلق. افترضنا بانه معين وسيقضي معين، من اي الانواع؟ من قال انه عملية بقرينة حضرتها الوفاة وسعد غائب، قيل لها اوصي قد باي شيء والمال مال سعد. اذا هذا دل انها ما اوصت، قد يمكن اوصت، فيكون النذر بطاعة معينة يفي الحي عن الميت. طيب اذا كان بطاعة بدنية محض، كان نذر ان يصوم فمات، هل يفي عنه وليه؟ ها؟ نعم كمان. من فين؟ ايش هو؟ اذا نروح لشيء ثاني، نبغى من ام سعد. نعم اذا قال فقده عنها، احنا عرفنا ايش هو، سعد ما بين لنا. هل ناخذ وفاء او قضاء النذر الطاعه عن الميت من حديث ام سعد ولا من ام عمر؟ حديث ام سعد فيه قضاء عن الصوم مطلق ولا لا؟ مطلق. واذا جئنا الى العبادات الماليه نجد عمومات تدل على جواز قيام اي انسان بها، كحديث الدين الذي مات وعليه ديناران وامتنع صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه، حتى قال الامام علي رضي الله تعالى عنه: يا رسول صلي عليه وانا ادفعهم عنه. قال: برئت منهما ذمته وتعلق بذمتك؟ قال: نعم. فصلى عليه، هذا حق مالي ولا لا؟ حق مالي. اذن العمومات تدل على ان الحي يقوم بالسداد عن الميت. فاذا كان نذر ام سعد المال يبقى ماشي، لو كان صلاه، لو كان صيام، اي وصي. نقول نطلب الادله من خارج عن حديث ام سعد. وجدنا الصوم، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فيأتينا عند مالك: لا يمشي أحد عن أحد. المشي عبادة من أي الأقسام؟ ها؟ بدنية. لا، المشي على الأقدام بدنية، لا يدخل فيها المال. فمالك ليس عنده أن يفي حي عن ميت عبادة بدنية، فلا يصوم أحد عن أحد. ولذا مالك رحمه الله أول حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه قال: أطعم. وجاء ببدل الصوم الذي هو الإطعام وحط هنا. لماذا؟ لأن عنده العبادة البدنية لا بدنية فيها. إذن على العموم يهمنا بأن مالك رحمه الله بدأ هذا الباب وهو ما جاء في النذر بالمشي بحديث أم سعد، لا يتعلق بمشي ولا بغيره، ولم يبين لنا سعد موضوع النذر ما هو، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر سعدا أن يقضي نذر أمه. من أي أنواع النذور؟ هذا بحث آخر. ويكفينا مشروعية النذر يقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشروعية وفاء الحي عن الميت، وهذا يكفينا في حديث أم سعد